بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولأن ننظر في موضوع هذا اليوم ومسائله، أقرأ هذه الأيام في كتاب وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر للدكتور محمد عابد الجابري، ووقفت على كلام كنت قرأته له أيضا في هذا أو في غيره حول الضروريات الخمس. ويعني هذا تصور من التصورات أو وجهة نظر كما هو عنوان الكتاب، فأقرأ عليكم بعض ما قاله في هذا الموضوع. الكتاب على كل حال جيد من وجهة نظر المؤلف، وهي خطوة من خطوات ارتقائه وتوغله أكثر فأكثر في التراث الإسلامي والانتماء الإسلامي أيضا. يقول عن هذه الضروريات الخمس ووجهة نظره فيها وفي زيادة عليها أو ما إلى ذلك، يقول رحمه الله: فعلا إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى الضروريات كانت وما تزال وستبقى أمورا ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساسية لكل تشريع يستهدف فعلا خدمة مصالح العباد، غير أن مصالح العباد هذه اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمورا أخرى نعتقد أنه لا بد من أن تدرج فيها: الحق في حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز والسكن والملبس والمسكن والملبس، والحق في التعليم والعلاج، إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر. أما الحاجيات فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى هناك حاجيات جديدة، مثل الحاجة إلى توفير الصحة والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي من مستشفيات وغيرها، والحاجة إلى ما لا بد منه لتنشيط الإبداع الفكري في مختلف المجالات العلمية والفنية والنظرية، والحاجة إلى ما لا بد منه لاكتساب معرفة صحيحة بالواقع والأحداث. أما التحسينيات التي تطلبها عصرنا فحدث ولا حرج كما يقولون، غير أن ما تقدم ليس إلا وجها واحدا من الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي يتطلبها العيش في مستوى عصرنا. الوجه الذي يتعلق كما قلنا بحقوق المواطن وحاجاته في المجتمع المعاصر، أما الوجه الآخر فيتعلق بما هو ضروري وحاجي وتحسيني وتكميلي بالنسبة إلى الأمة ككل. ولا نعتقد أن هناك من يجادل في أن الأمة العربية اليوم من ضروريات وجودها القومي المنيع في العصر الحاضر قيام حد أدنى من الوحدة بين دولها، لضرورات الأمة الوحدة بين دولها، قوامه التخطيط المشترك والتعاون الفعلي والتضامن الحقيقي وصولا إلى وحدة شاملة اتحادية أو فيدرالية. ولا نشك في أن جميع العرب يقرون اليوم بأن من ضروريات استقرار الوجود العربي وتحقيق الحد الأدنى من الوحدة المنشودة تحرير فلسطين وتمكين شعبها من تقرير مصيره بنفسه. ولا نخال أن هناك من يجادل في أن ضروريات التنمية والتقدم في الوطن العربي في العصر الحاضر تتطلب بناء السلطة فيه على أسس ديمقراطية حقيقية، وبناء العلاقات الاجتماعية في كل بلد من بلدانه وقطر من أقطاره على العدالة الاجتماعية. أما الحاجيات إلى آخره، إلى أن يقول في ختام هذا الكلام: لنختم إذن بالقول إنه إذا كانت هناك ضروريات أو ضرورات عامة خالدة كتلك التي أحصاها فقهاؤنا بالأمس، فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته وتكميلياته. وهكذا فعندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنا، فإننا سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرنا المتجددة المتطورة، بل سنكون أيضا قد بدأنا العمل في تفصيل أصول شريعتنا نفسها بصورة تضمن لها الاستجابة الحية لكل ما يحصل من تغيير أو يطرأ من جديد. هذا كلامه. طبعا العبارة اللي أريد التنبيه عليها في كلامه هو قوله ندمج، هذا فإذا هذا تقريبا هو ما كنت أقوله. في عبارة غير أن مصالح العباد اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس، بل إنها تشمل بإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمور أخرى نعتقد أنه لا بد أن تدرج فيها. هذا شيء واعي أن هذه الأوعية الخمسة تقبل أن يدرج فيها. إذا حين نقول بالإدراج أو الإدماج أو كذا، كل شيء يصبح معقولا تماما ويصبح بمثابة مفردات ووسائل ومراحل وما إلى ذلك من التوصيفات. شيء آخر هو أنه ما تحدث عنه باعتباره ضرورات الأمة أو ضروريات الأمة، لأن ما تقدم على مستوى الفرد بما بقديمه وما يقترحه كله على مستوى الفرد، تعليم والعلاج والحاكمين إلى آخره، كلها حقوق الأفراد وضرورات الأفراد. على مستوى الأمة ذكر ما ذكر في مقدمتها الوحدة العربية، طبعا هو كرجل قومي بالدرجة الأولى، هو أمازيغي بالمناسبة، ده من عجائبه بل من أعتبره من محاسنه، لم تأخذه هذه النعرة ولا كذا، ولذلك الأمازيغيون في المغرب يضعونها في القائمة السوداء. هو مؤمن أشد الإيمان بالوحدة العربية، وفكره كله مؤلفاته كلها في إطار الوحدة العربية، وطبعا دون أن يغفل ذكر المحيط الإسلامي أيضا، ومؤمن بالأمة العربية والوحدة العربية كنواة وكجزء. ما ذكره عن قضايا الأمة ومقاصد الأمة وضرورة الأمة مسبوق زمنا ومرتبة بما قاله ابن عاشور باختصار، وأظن أنه لو كان وقف على كلام ابن عاشور وكيف كيف هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات لتصبح تعبيرا عن الأمة لكان قد أورده ولكان قد عبر عن إعجابه به، ولكن في كل ما قرأت له يبدو أنه لم يقرأ ابن عاشور، لم يقرأ له شيئا. فإذا ابن عاشور يظل رائدا وسباقا في إعادة صياغة الضروريات والحاجيات والتحسينيات لتتصدرها الأمة وضمير الأمة وليس ضمير المفرد. طبعا ما وقفت عليه في مرات عديدة، ولكن هذه المرة بصراحة أكثر، يعني صريحه بإسلامه وبدينه، ومسألة أصبحت بالنسبة إلي ليس فيها أي شك. من ذلك يقول: أعترف للقارئ وباعتزاز وأحمد الله على ذلك أنني أشعر أني متحرر إلى حد كبير من مثل إلى آخره، إلى أن قال: أنا لا أجد حرجا لا في ديني ولا في وجداني، إلى آخر كلامه. ومما ذكره أن في كلام الله على ميشيل عفلق أنه أسلم ولم يعلن عن ذلك، لأن هذا كان يتردد، أنا أعرف يتردد، ولكن كنا نخشى أنه مجرد دعاية. من هو مطلع على هذا بشكل شخصي، صرح به بدون أن قال إنهم ذكره هنا أو بشكل جازم، يعني قال اعتنق الإسلام في أواخر حياته ولم يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، هذه عبارته موجودة. الكلام كان يروج، ولكن كنا نخشى أن يكون يعني دعاية بعثية فقط، لأن قضية المسيحي كانت حاجزا. هو طبعا ميشيل عفلق في كتاباته الكثيرة يعبر عن إعجابه المفرط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كقائد عربي ومؤسس للأمة العربية وموحد وكذا وكذا، هذا تصريح من رجل يعرفه شخصيا طبعا. نعود إلى موضوعنا لهذا اليوم في درسنا السادس أو الخامس، الخامس ولا السادس اليوم؟ السابع. درس الخامس هذا. شو هذا النقل الذي أتيت؟ نقل خطير يعني. إحنا جاي اللي هنا. جاي لأن. إذن في هاتين المسألتين نتناول اليوم، في هاتين المسألتين أو تتناول المسألتان اليوم السابعة والثامنة اضطراد المصالح وكليتها وانتظامها في الدنيا والآخرة. ونقرأ قليلا أو نفتح الكتاب قليلا في المسألة السابعة. يقول في المسألة السابعة، وبالمناسبة هذا الموضوع سنعود إليه معه أيضا في مسائل أخرى تتناول هذه القضية، ولا أدري أحيانا لماذا هذه القضية تناولها الآن في المسألة السابعة وهي نفسها في المسألة العاشرة، أحيانا يكون هناك استشكال للترتيب ول يعني التكرار. في هذه المسألة السابعة يقول: إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية فذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. أريد أن أعلق على هذا تعليق على تعليق، إن هنا أورد المحقق ويريد جميع تعليقات الدراز وهوامشه. إذن الهامش هو للشيخ دراز رحمه الله، يقول فيه أو بالأحرى يرجح فيه أن الكلمة الأولى هي إذن وليس إذا. إذن قال في الهامش: أي بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع إلى آخره، فإذا منونة كما شكلها، فإذا منونة، وزاد هنا إلى آخره. لا يعني أنا صراحة هذا تكلف، الكلام واضح كما قرأته. إذا ثبت يعني إذا كان قد ثبت، وبعد أن ثبت هذا معنى الكلام. إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع، أي إذا ثبت فيما سبق، لأنه النتيجة واحدة في المعنى على كل حال، ولكن هذا إذن تجعل الكلام ركيكا ولا لا. طبعا موجود إذن بدون نون، موجود إذن. لا هو يقول بالتنوين، هي بدون نون لكن بالتنوين، وهي تساوي إذن التي بالنون، لكن أنا أقول إذا وليس إذن. شرطية إذا ثبت يكون جواب الشرط فإنها لو كانت أي هذا لا فذلك هذا هو جواب الشرط. إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية أي في المسائل السابقة فذلك. قال إحنا عندنا هنا وذلك. الواو تأتي مع إذن هذه. نعم أنا أقول له كان إذن لكن هنا بالفاء. لا عندنا بالواو، هناك نقطة بعد طبعا الدنيوية أمامنا بالواو والدنيا الأخرى. إذا الجواب سيأتي بعد جملة كاملة ويكون جملة إذا حتى هي إذا ثبت وذلك إلى آخره. فين الجواب؟ بس فإنها لو كانت ما يجيش الجواب لا صعب. وذا شرط مرة أخرى، فإنها لو كانت موضوعة بحيث إنها عندها جواب لم يكن التشريع. هو المشكلة أنها لو كانت شرطية لازم لا بد لها من جواب، فهو حلها إنه يكون لا. فذلك هي بالنسبة إلي شرطية والجواب هو فذلك. إذا ثبت أن الشارع هكذا أنا أقرأ، إذا ثبت وليس إذن. هل في حد عنده تاني فذلك؟ الشاملة. الشاملة طبعا الدراز فيها. لا فيها طبعتين ما نشوف نتيش نطبع اللي فاتحة. لكن هذه فيها فذلك. وهذا تصرف من الطابع أيضا بحسب فهمه شرطية لا هذا تعليق دراز هو الذي يقول فإذا منونة بمعنى ليس إذا والصواب الذي يظهر لي بوضوح وبسلاسة إذا ثبت أن الشارع إذا ثبت بعد ينبه أن ما ثبت وما تقدم فإنه على وجه لا يختل لها به نظام. طيب هذه بالنسبة لهذه العبارة. المقصود بهذه المسألة القصيرة اللي هي في أقل من صفحة وسيعود إليها في مسائل عديدة منها المسألة العاشرة التي نأتي إليها في الحصة المقبلة إن شاء الله هي أن هذه المصالح المتعددة حين ندخل في تفاصيلها ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني وما هو مكمل للضروري وما هو عائد إلى حفظ الدين وما هو عائد إلى حفظ النفس أو النسل أو العقل أو المال وما في ثنايا ذلك من تحسينيات وإلى آخره إقامتها يجب أن تكون على يجب أن تكون وهي كذلك في الشرع وفي نظامه التشريعي على وجه مضطرد شامل متكامل ولا ينبغي ولا يصح أن يضرب بعضها ببعض أو أن يعطل بعضها ببعض. هذه هي الفكرة التي يرمي إلى صدها والرد عليها لأنه سواء قديما أو حديثا قديما عند بعض النظار وبعض الفلاسفة قد يأتون إلى شيء مقرر ومسلم فيوقفون به شيئا آخر وهذا موجود اليوم بكثرة. مثلا يقال الشريعة قررت حفظ النفس والقصاص هو ضد حفظ النفس والجهاد هو ضد حفظ النفس وضد حفظ المال. إذن نجد هذا المنطق الآن العدل إذن باسم العدل أيضا الميراث أو التعدد أو كذا لا هذا يؤدي إلى إبطال شيء بشيء والإخلال إلى إدخال الخلل والارتباك والتضارب في نظام الشريعة في حفظ المصالح ويقول المصالح كلية إلى آخرها. لو وجدنا شيء يعني فعلا نحن لا يمكن أن ننكر أن في الجهاد إتلاف الأرواح كما يقال وإتلاف الأموال وإلى آخره هذا استثناء يقدر بقدره ويحسب بحسابه ويوضع في سياق آخر. سياق آخر هو مثلا إذا قلنا حفظ الدين أو غير ذلك من المهم القول بهذه الكليات أو بأي واحد منها أو بأي مصلحة من مصالح الشرع لا ينبغي أن تتخذ ذريعة لهدم شيء آخر وإبطال شيء آخر قرره الشرع بل يجب أن تكون وتظل وتعمل وتفعل بشكل متكامل دائم مضطرد لا يتخلف ولا تؤثر فيه الجزئيات ولا الاستثناءات لأن الاستثناءات منها مثلا بعض الأمور المقررة في الشرع قد تؤدي أحيانا إلى عكس مثلا يعني قد يقال الزواج سبب المشاكل ويستغني ناس عن الزواج بمنطق أنه فيه سعادة وراحة وهناء وإلى آخره أو الإنجاب أو ما إلى ذلك يؤتى ببعض الحالات الاستثنائية. احنا نعرف يعني على الفاسي رحمه الله يعني قال بتحريم التعدد تحريم هذا هو الجديد وليس تقييد كما قال آخرون. لماذا قال؟ لأننا طبعا هو هذا كتبه في النقد الذاتي الذي كتبه في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. هذا اسمه النقد الذاتي؟ النقد الذاتي نعم كتاب النقد الذاتي أشهر كتبه وأهمها من ناحية الفكرية والسياسية. يعني قال في المجتمع المغربي آنذاك، وطبعا وهو فاسي أيضا، هذه كلها أمور لها تأثير، أصبح التعدد سببا للخصومات والعداوات والشنآن والفرقة بين الإخوة وبين الزوجات وبين يعني الإخوة لأب واحد يعيشون حياتهم كلها متشاكسين ومتخاصمين ومتدابرين، ويأتي الإيت فيزديد الأمر كذا إلى آخره. فجمع كل ما استطاع من مثالب التعدد في الواقع الذي كان يومئذ، وانتهى به الأمر إلى أن يقول تحريم وليس إلى آخره. أنا أشرح الآن فكرة الشاطبي أن مثل هذا لا يصح أن يؤخذ شيء حالات استثنائية أو حالات فردية أو كذا أو حالات عابرة أو شيء من هذا القبيل لينقض به النظام، ولذلك هو انتهى أنهى هذه المسألة بالتأكيد على قضية النظام. قال وهذا المعنى إذا ثبت في آخر المسألة، إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالح. نعم. ولو كان على وجه الاستثناء، يعني أن لا يقول بإبطال الحكم وإنما استثناء الحكم في واقع. لا، هذا قال به آخرون، وعلى الفاسي للأسف استعمل عبارة تحريم، ولو قال حتى عبارة تقييد الآن أصبحت مسلمة. هو قال أكثر، قال أنا لا أقول ما قال به محمد عبده وهو المعمول به الآن في المغرب أنه في حال ثبوت كذا أو كذا يمكن وضع تقييدات ومنع أشخاص معينين أو كذا، قال لا، لأنه استند على شيء أبعد وهو ما سماه بدليل الإرشاد. دليل الإرشاد على كل حال هو فعلا من حيث هذا التعبير وهذه الفكرة هو سابق لهذه الفكرة ونص على ذلك، قال لم أجد من سبقني إليها فكرة دليل الإرشاد. ما هو دليل الإرشاد؟ دليل الإرشاد هو الذي جاء فيما بعد الدكتور محمد طالبي في تونس وسماها اتجاه القراءة السهمية، القراءة السهمية للتشريع. معنى القراءة السهمية أو دليل الإرشاد هو أننا نجد أن بعض الأحكام التي وضعها الشرع وبعض التقييدات تتجه بنا إلى اتجاه معين لم يصرح به الشرع، ولكننا إذا قرأنا وأحسننا القراءة هذه الأحكام أين تتجه وأين تصب نجدها أنها كذا. المثال الواضح الذي لا يجادل فيه أحد هو الرق. الإسلام لم يبطل الرق صراحة ولم يضع له حدا، لم يحرمه كما حرم الربا والزنا وما إلى ذلك، لكن لو قرأنا مجموع التدابير عشرات الأحكام والتوجيهات والآداب لا نشك أن هذه الأمور لو فعلا أخذ بها، وهي لم يؤخذ بها إلا قليلا، لو أخذ بها ستنتهي بشكل متصاعد إلى إنهاء الرق. فهو قال هذا في التعدد، قال القراءة السهمية للتعدد، القراءة السهمية تعبير طالبي، أما هو يقول دليل الإرشاد. دليل الإرشاد يدل على أن الإسلام أولا كان التعدد بلا حدود فحدده، كان بلا قيود فقيده، كان مفخرة وكذا فجعلهم في أدنى حالاته وهي الجواز إلى آخره إلى آخره، بالإضافة إلى الحيثيات الزمنية التي ذكرها. قال بناء عليها أنا أقول بالتحريم. هذا على كل حال ولسنا بصدد. القراءة السهمية للنص تعني لنصوص متعددة وليس لنص واحد، هي تعني محاولة استنباط الاتجاه التطوري أو أن تشتعل. نعم صحيح صحيح، إمكان تطوري. لا، هي من حيث المبدأ بتعبير هذا هي صحيحة من حيث المبدأ، ولكن تسليم بالقاعدة لا يعني تطبيقات فيها. هذه تشبه أو هي ما يسميه الفقهاء بتشوف الشارع. نعم. عبارة جيدة ودقيقة وعميقة. تشوف الشارع. مرارا ويبنون على تشوف الشارع، بمعنى الشارع لم يصرح بشيء، لكن حين ننظر في أحكامه نجده من ذلك قولهم الشارع متشوف للحرية. الشارع متشوف للعتق. الشارع متشوف لإثبات العقود وليس لإبطالها، فلذلك يلتمس لها الأعذار ويصححها ما وجد إلى ذلك سبيلا. إثبات النسب. نعم إثبات النسب. نعم نعم إثبات النسب صحيح. هذه القراءة السامية والدليل الإرشادي، هل بالضرورة يؤدي إلى تحريم الشيء؟ لا، قضية الرق قد يؤدي إلى الوجوب، يؤدي الآن مثلا لو قلنا إنه من واجبات الدولة إقامة المدارس والجامعات، هذا ليس له نص. نعم لكن أنا أقصد لكن تشوف الشارع للعلم وإلى آخره. أقصد قضية التحريم خاصة في لا التحريم في هذه المسألة هذه بالذات ولا في أي ولا بصفة عامة. قضية الحرية وال لا تحريم الرق تقصد ولا تحريم الرق وحتى الإماء، لأن من الإشكالات الآن التي تطرح أيه. على الفكر الإسلامي قضية الإماء وما ملكت أيمانكم هل يمكن أن نستعمل هذا الدليل الإرشادي؟ يعني يستدلون على أن ليس هناك أي نص واضح لا في القرآن ولا في السنة يدل على يعني أن قضية الإماء تنتهي بالتحريم، بل بالعكس هناك بعض الآيات التي تدل على الإماء وما ملكت أيمانكم، هذا مما يوجع بعض الفقهاء يعني ويحرجه. لأن البعض يعني تأول هذه الآيات دائما يقال أن هذا الإشكال احنا نشرح القواعد تطبيقات لا نهاية لها. ما يقرره المعاصرون وغيرهم عبارة متشوف للحرية هذه مسلمة، متشوف للحرية معناه الفقهاء بناء عليه يدفع، ولذلك الفقهاء العتق بأي صورة ولو غير صحيحة في التعامل يمضونها ويلزمون بها، كل سبيل يجده الفقهاء كفقهاء، لكن الواقع كان له اتجاه آخر، والأمراء والأثرياء يعني ضخموا قضية الرق وحافظوا عليها. فإذا كان هذا الاتجاه تلقائيا دون أن يحتاج أن نقول هذا حرام يتجه إلى تصفية الرق. طبعا بناء عليه ما يقوله الفقهاء المعاصرون تحديدا بناء على هذا كله، طبعا الرق لا هو واجب ولا هو مندوب ولا هو مستحب، ولا في أقصى الحالات هو مباح مع توجيهات بالوجوب أو بالندب أحيانا للتخلص منه، كاين أحكام توجب وأحكام تندب إلى التخلص منه. إذن هذا هو فبناء عليه إذا وبناء على أن الرق أيضا هو إرث نظام دولي متشعب اقتصادي سياسي عسكري إلى آخره، بمعنى أنه مرتبط بالمسلمين وحدهم، فإذا اتفقت الأمم يجب أن نكون أولا متفقين على ذلك، على هذا التحريم والمنع إلى آخره. هذا هو. وطبعا احنا القاعدة معروفة يعني التقييد المباح أو منع المباح لولي الأمر بناء على المصالح والمفاسد وعلى غيرها من الاعتبارات هذه مسألة مسلمة. المباح السلطة لا تمنع واجبا، ولكن المباحات إذا ظهرت لتقييدها ومنعها المنع يكون مؤقتا وليس تحريما. هذا شوف هنا الحديث في القاعدة مش في التطبيق. نعم. إنه قضية إنه إذا يعني استقرأنا النصوص الشرعية ورأينا أنها تهدف سهم النص الشرعي يصل إلى مسألة إنهاء الرق. نعم. فهذا شيء، هذا الاستنباط شيء، وأن نقول بأنه ما يهدف إليه الشرع يجب إما يعني عن طريقه نحرم أو نوجب أو نحلل أو كذا، أظن أن هذه مسألة أخرى. يعني مثلا في مسألة الرق حاليا، يعني هل أنه منع الرق حاليا بسبب هذه القراءة السهمية ولا بسبب قراءة المصالح والمفاسد الموجودة؟ وبالتالي إذا تغيرت المصالح والمفاسد يمكن أن تعود الأمور مرة أخرى. يعني نحن نثبت الحكم بسبب القراءة السهمية. لا، هو وجود من ناحية الشرعية وجود الرق أو إبطاله ما دخلش فيه عنصر مصالح ومفاسد، لا دخل فيه الأمر الواقع المتجذر الدولي. ليس لك أنت أيها المسلم وحدك أن تنشئ نظام دولي تصنعه دول باختصار، النظام الداخلي فالرق ليس ناشئا عن تصرفات داخلية أبدا في الإسلام، وهذا من واحدة من التدابير أو واحد من التدابير، أنه ليس هناك داخل المجتمع المسلم أي سبب للرق وأي باب لإحداث الرق، هذا أبدا. إذن القضية في علاقتنا بالدول الأخرى وخاصة نتيجة الحروب، هذا هو السبب الوحيد الذي بقي، بينما في العالم كله كان أسباب للرق متعددة، منها أن المدين إذا عجز عن الوفاء بدينه يقدم رقبته للدائن، منها أن الناس يجدون شخصا شاردا في الصحاري أو في الغابات أو كذا يلتقطه كما يلتقط أي صيد فيأخذه، كما في قصة يوسف هذا غلام فأخذوه إلى آخره. كل هذه الأمور أبطلت نهائيا وحرمت، هذه بلفظ التحريف في الأحاديث، ورجل أخذ حرا فأكل ثمنه، هذا من الكبائر طبعا ومن أكبر الكبائر. بقات قضية العلاقات الدولية، فإذن هذا هو السبب الذي لأجله أقر الرق مع فتح الأبواب العديدة المعروفة لتقليصه على الدوام. فإذا نحن نقول طبعا هذه التدابير، هذه التوجيهات، العتق العتق العتق العتق الموجودة، وإغلاق كما التعبير أظن ديال التعبير لمحمد قطب أو غير، يعني أغلق المنافذ وفتح المخارج للتخلص من الرق إلى آخره، فهذا من جهة. من جهة ثالثة، الجهة الأولى هي أن هذا نظام دولي، الجهة الثانية الاعتبار الثاني هو أنه هو اللي عبر عنه بتشوف الشارع، من جهة ثالثة أن هذا الرق كله إذا نظرنا أن ما حكمه الشرعي في الحقيقة هو الجواز على مضض، ولو هذه العبارة غير موجودة عند الأصوليين، الجواز المؤقت على مضض. إذا جت أي فرصة وأتيحت أي فرصة ولاحت أي فرصة فالمتعين شرعا أن نلتقطها ونفعلها، لأنها تسير في نفس اتجاه إرادة الشارع. بقي أنه طبعا هذا نعبر عنه بالإلغاء والإبطال والمنع، ولا أفضل الآن استعمال التحريم وإن كان نتيجة واحدة، لأن هذا النظام الدولي الذي أدى إلى قد يعود مثلا، هذا افتراض احتماله واحد في الألف في المليون، سمي ما شئت. إذا كان قد يعود سنعود، وإن عدتم عدنا. طب لماذا لم يتم تحريم الرق على المسلمين بنفس الوضوح الذي حرم به مثلا الخمر أو الربا؟ إيه هو هذا، لأن التعليل طبعا المقول به هو أن الرق ليس مسألة داخلية، هي مسألة في التعامل بين الدول، تعامل جيوش وتعامل دول، بينما المسائل الأخرى هي مسائل داخلية للمجتمع المسلم. يعني حتى الربا مثلا تعامل دول ونظام. أيوة، ولذلك الحنفية قالوا الربا في فرنسا جائز. هذا موجود، هذا النظر، هذا المنطق، هو أنه في تعاملك الخارجي الأمر يختلف. يخضع لي معه. نعم، في موضوع الرق هذا كمان أدار شجونا. هو أنا أعتقد في شق ذلك وهو قضية، أو جانب ذلك وهو قضية ذهب النص الشرعي أو تكييفه مع الواقع الاجتماعي أيضا في الماضي. مثلا مسألة الكتابة، الذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم، كتابة المكاتبة، مكاتبة نعم، كيف أن الفقهاء جعلوها للاستحباب رغم أنها هي أمر، يعني أنا أخشى أن هذا الباب بالذات من أهم الأبواب التي أدت إلى استمرار الرق في المجتمع الإسلامي. لو قلنا بالكتابة وجوبا لكان هذا مسار تاريخ الرق في العالم الإسلامي تغير على الأقل داخليا. كل إنسان، كل واحد ملزم أنه يحرر، إذا عبد الحرية، وإذا العبد هذا عاجز عن دفع ثمنه آتوهم ما إلا إلا أتاكم كمان، صحيح، ويأخذوا من الزكاة، بس أن عبد فيهم خيرا هي اللي بدأ منها التأويل، لأنه قال هذه شرطية وعبد فيهم خيرا، يعني قال مالا الخير المال كذا، وبدأ التأويل طبعا في هذا الباب، ولكن هو أمر يعني في نهاية المطاف. أيضا يعني أنا أعتقد أنه السياق الاجتماعي، الشروط الاجتماعية القديمة ساعدت على تأويل معين للنصوص تخدم بقاء الرق. صحيح صحيح صحيح بدون شك. أنا ذكرت أن إذا قارنا مستوى الفقهاء في تناول قضية الرق مع مستوى المجتمع، والمجتمع بما فيه من فاتحين وأمراء وأغنياء وتجار، المجتمع الفقهاء متقدمون بأشواط، لكن طبعا الفقهاء لا يصنعون الواقع والتاريخ وحدهم، هم عنصر مؤثر تأثيره يزيد وينقص، ولكن هذا لا ينفي أن الفقيه أيضا المناخ يؤثر في اجتهاده وتفكيره. طبعا نحن نجد ابن حزم مثلا واضح صارم جازم في هذه المسألة ويقول بالوجوب، ويقول إن علمتم فيهم خيرا، هذا مسلم، هل من خير أكثر من أنه مؤمن؟ والله قال إن علمتم فيهم خيرا، يعني أي خير نكرة، أي خير فيه خلق حسن، فيه كذا، فيه جدية، فيه أمل، فيه كذا، إن علمتم فيه، فكيف إذا كان؟ فلذلك هو فعلا الآية في أي سورة؟ نور، سورة النور. سورة النور أنا من قديم عندي نظر، كنت لأن هي اللي فيها سورة أنزلناها وفرضناها، فأنا كنت من قديم أتأمل في عبارة وفرضناها، لماذا خصت هذه الصورة بقوله وفرضناها إن لم يكن كل ما فيها واجبا؟ صحيح إن الذي فرض عليك القرآن. بس الفقهاء وخصوصا الفقهاء المالكية أنا أعتقد أنهم ذهبوا في التكيف كثيرا في لهذا. إحنا الآن من حقنا أن نجتهد بما نرى، ولكن طبعا الفقهاء نخالفهم ولا نلومهم أحيانا. أنا عندي سلسلة مقالات قصة العبودية في كتب المالكية. إذا تسبب إحراق كتب المالكية في موريتانيا. بعد إحراق. بعد الإحراق. أنت ستسبب إحراقا جديدا. صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين، لم يعزم عليه في المكاثفة، هذا أمر يعني لا هل الآية إذا اتضحت تحتاج دائما إلى تفسير وإلى كذا؟ الآية واضحة فكاتبوهم. طيب، كان عمر يضرب السادة الذين يرفضون المكاتب، الذين يرفضون المكاتب كان يضربهم عمر. لا من الناحية الفقهية وجهة نظر فيها نقاش، فيها ما يقال كوجهة نظر فقهية محدودة معزولة، لكن إذا وضعت في سياق الشارع متشوف للحرية كان يتعين القول بالوجوب، لأنه أنا وقفت على حالات كثيرة يجعلون الفقهاء يجعلون العتق لازما ولو بأدنى، هذه كما في إدراء الحدود بالشبهات، هم ينفذون العتق بالشبهات، يعني شبهة عتق يسمونها عتق ويلزمون به، فلماذا لم يمضوا على نفس المنوال مع أن الكتابة أولى من العتق؟ العتق تعتقه مجانا بدون شيء، هذا سيدفع. طيب نمضي إلى المسألة الأخرى في آخر شيء. هل من دليل شرعي صريح نص أيوة في استرقاق أولاد الأرقاء المسلم؟ إنه هذا كمان باب الاستمرار، هو المشكلة دائما السؤال هو عن لماذا استمر. هل من طبعا هذا الأسرى الحرب واضح يعني شد الوثاق خلاص أصبحوا أسرى يعني، والأسير هو نوع من الاسترقاق لحد، لكن هل من دليل إنه أولاد هذا الرفيق اللي أنا أسرته في الحرب يجوز أن أسترقى؟ دليل نص يعني غير الأعراض؟ لا هو أظن ما جرى به العمل فقط، هكذا جرى من أول يوم، والاختلاف معروف حتى بين الصحابة في مسألة أمهات الأولاد أيضا، وهي من هذا القبيل، وأيضا عمر كان رأيه مع الأم إذا ولدت عتقت تلقائيا، ولكن كان فيه خلاف بين الصحابة. شيخ يمكن يقارن هذه المسألة بمسألة تشوف الشارع إلى تحرير المرأة كما فصله الدكتور أبو شقة في كتابه تحرير المرأة في أسفل الرسالة. الرسالة فكأنه هناك تشابه بين هذا وهذا، فجاء الإسلام ليحرر المرأة مما كانت عليه في الجاهلية، وكان من المفروض أن تستمر عملية التحرير هذه يعني كبيداغوجية جاءت يعني تربي المسلمين عليه، يتربى المسلمون عليها. سمع. بعد ذلك يعني لم تستمر هذه إذا صح التعبير الحركة، وطغى وقع المرأة في ذلك الزمان، طغى على ما جاء به الإسلام من تعاليم لتحريرها، وهكذا كذلك في صحيح في موضوع المرأة أيضا كما في موضوع السياسة. وفي مواضيع عدة وقعت انتكاسة، حتى لا نقول الردة الاجتماعية والسياسية فعلا. والكتاب خير وثيقة وأجلى وثيقة في هذا الباب، وهو أن يكشف المرأة ما الذي تحقق في ظرف 20 سنة أو أقل، لأن في الحقيقة منذ قيام المجتمع المدني في المدينة بدأت العملية، وبعد ذلك بدأت التراجعات وبسرعة. المجتمع كان ينجذب. أنا حتى أقف عند قول عائشة، وهي امرأة أولا وإمام ثانيا، في تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ماذا فعلت النساء في أيام عائشة؟ هذا وقت مبكر جدا، يعني ما زال العصر عصر صحابة، يعني الخروج إلى تقصد منعهن من الصلاة في المساجد وخلاص، يعني إشكالات في بعض الألبسة وكذا، وهذا طبعا هذا لو عولجت الأمور بهذا المنطق فعلا لحسن الحظ الفقهاء لم يخوضوا بقول عائشة شيئا ما. هذا المنطق له تأثير، لكن لم يقل أحد يمنع النساء مطلقا. والحديث لا تمنعوا إماء الله وكذا وكذا وإلى آخره، فالمجتمع فعلا كان ينجذب إلى بعض أحيانا عن نظر غير مسلم، وأحيانا في صمت من الفقهاء والمجتمع يمارس عملية توجهاته ويفرض واقعه. المسألة الثامنة حتى لا نتيها قبل الثامنة أيضا سبعة ونصف ثامنة إلا ربع. هل هذا دليل إشارة قراءة السهمية للناس تشوه الشارع؟ أليس كل هذا بحاجة إلى أن يصار بنظرية كلية تتعلق بالتطور، يعني تطور التشريع، في تطور في التشريع. أنا أعتقد سؤال الشيخ شوقي مهم جدا، لأنه حتى ما يراه الناس اليوم تقييدا بما يتعلق بالمرأة، هو كان لما نزل كان رفع لحرجة، مثلا كان تعدد الزوجات بلا حدود مثلا أصبح 4، هذا فهذا يراه الناس اليوم تقييدا، بينما هو كان رفعا لقيد عن المرأة، كان خطوة إلى نعم. لماذا الفقهاء ما يبذلوا جهد في صياغة نظرية يعني أعم في قضية تطور التشريع؟ هذا هو الإشكال الحقيقي اليوم. لا، هي بعض الأمور تحتاج طبعا إلى يعني إلى مبادرة فردية. هذه الأمور لا تنجز بشكل جماعي، لا، دائما الفكر الجماعي بطيء ومتساقل ومتحفظ وإلى آخره. الفكر الجماعي يأتي لاحقا، لكن نحن في أمس الحاجة فعلا إلى فقيه وأصولي وعالم متمكن يؤلف في هذه المسألة ويكتب فيها باستيعاب وإلى آخره، وجري كذلك طبعا. اي نعم، فدائي تكون فدائي. نعم، انا اقول استشهادي فعلا احيانا يحتاج بعض القضايا الى استشهاديين علميين. صحيح، لأنه سيتلقى السهام ولكن إذا كانت القضية بمعنى ما لن تكون مغامرة كمغامرة علي عبد الرازق، مغامرة فاشلة يعني، لأنه بالغ حتى أنكر البدهيات وبعض مغامرات حسن الترابي وبعض المجاز، لا هذه لا محكوم عليها بالفشل، وأحيانا تعود بالعكس بنتائج عكسية على القضية، لكن القضية تأتي برزانة وبعمق وبتأني وبتوازن أيضا، جرأة والتوازن في نفس الوقت، هذا فعلا احتاجه. نظرية الشروط الآن التي نبجت في العصر المعاصر، هي الآن في الفقه المعاصر أكثر ميل إلى الأصل، توسيع في موضوع الشروط على عكس الفقه الأقدمي طبعا، وكل ما يقال في التعدد أو غيره الأمور هذا يعني يدخل في هذه النظرية طبعا التي توسعت عند المعاصرين بشكل كبير جدا. إذا قارنا بالفقه المذهبي القديم إلا إذا استثنينا الحنفي المالكي هذا الحنابلة طبعا. نمشي. إذا المسألة الثانية في موضوعنا اليوم وهي المسألة الثامنة التي قال فيها أو افتتحها الإمام رحمه الله بقوله المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث يقام نظام من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. هذا يرد عليك يا أستاذ شوقي. أم أنت الذي ترد عليه؟ لا من حيث أهواء النفوس في جلبها مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. الدليل على ذلك أمور. إذا الفكرة في هذه القضية، الفكرة الجوهرية في هذه المسألة الثامنة هي التفريق بين المصالح بالمفهوم الذي يقصده هو ويقصده الشرعيون ويقصده حتى العقلاء، بين المصالح هذه وبين المصالح بالمعنى الذي هو هوى نفس ولذتها وشهوتها وراحتها. فإذا المصالح المتحدث عنها ليس مطابقة، مفهوم المصالح وإقامة المصالح ليس مطابقا للمعنى الذي مضمنه أن يحقق الإنسان ما يريد، ما يرغب فيه، ما يستمتع به، ما يستريح له، لا. فهذه المصالح يقابلها أو على الأقل بجانبها توجد أشياء معبر عنها بالأهواء والأمزجة والأغراض والشهوات، فإذا هذه الشهوات ليست هي ما نقصده بإقامة نظام الحياة بنظام المصالح. نظام المصالح يعني إقامة الحياة بكل متطلباتها بما في ذلك التضحية أحيانا ببعض المصالح، التضحية بكثير من اللذات، التضحية ببعض الشهوات. فإذا المصالح المقصودة شرعا وحتى عند العقلاء كما يذكر في تجاربهم لا تعني أن الإنسان قد أتاه الشرع بما يرغب فيه وبما يهواه وبما يستلذ به ويستريح له، لا، هذه وإنما المصالح هي التي تجعل الحياة قائمة والمصالح قائمة إلى آخره. وهذا أظن من حيث المبدأ لا غبار عليه، لا عند المسلمين ولا غير المسلمين ولا كذا، ما عدا الآن ما نسمعه في هذا العصر من عبثيين وإباحيين والثورة الجنسية والثورة البولشوفية اللي كانت أيضا تتشوف إلى إلغاء الدولة وإلغاء كذا، وهذه أفكار يعني تموج كما تموج بعض موجات الزكام وكذا وتمضي، لكن الناس في العالم كله، في التاريخ كله، في الثقافات كلها، في الحضارات كلها، ولكن بصفة خاصة وبشكل أكثر ضبطا وتوازنا في الشرائع المنزلة. إذن المصالح مقصود بها إقامة نظام الحياة الدنيا بمصالحه ومتطلباته وغاياته وضوابطه وتنوع مصالحه التي ليست دائما هي الشهوات، بما يؤدي أيضا إلى إقامة أو تحقيق أو نيل المصالح الأخروية. هذه هي الفكرة. الفكرة هي نفي التماهي بين المصالح وبين أهواء النفوس وشهواتها وملذاتها. لا، ليس هناك تطابق. المصالح المعتبرة شرعا فيها ما فيها من ملذات وراحة ورغبات نفسية وشخصية وبدنية وما إلى ذلك، لكن ليس بالضرورة هذه هي هذه. هذه هي الفكرة. والأدلة أدلته على ذلك باختصار أشير إليها. دليله الأول هو أن من بين مقاصد الشريعة ومن جملة أهم مقاصد الشريعة أنها جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه. فإذا مخالفة الهوى ليست مقصد الهوى ليس أو تلبية الهوى ليس مقصدا شرعيا، بل العكس هو المقصد الشرعي، هو مخالفة الهوى وردع الهوى وكبح الهوى، هذا من مقاصد الشرع كما تقرر، وهذا سيأتي عندنا في النوع الثالث أظن من أنواع المقاصد، مقاصد الشارع سيعود التفصيل فيه. يمكن القول إخضاع الهوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإخضاع الهوى نعم صحيح، إخضاعه صحيح. والتعبير تعبير الشاطبي اللي استعمله الآن وكرره عدة مرات وسنعود نصل إليه إن شاء الله بتفصيل، إخراج المكلف عن داعية هوى، أي عن لا تكون داعية الهوى هي المحدد وهي الآمر الناهي اختصار. مقابل هذا يدخل تحت داعية الشرع، الشرع هو الذي يدعوك ويقول لك إلى آخره. فإذا هواك حينما يتحرك هواك تعرضه على داعي الشرع، فإن أجازه فلك وإلى آخره، وهو نفس وسيأتي بالحديث نفسه ضمنه. إذن الشارع أتى من بين ما أتى به إخراج الناس عن هواهم وعن سلطان هواهم وإخضاع هذه الأهواء للشرع. الأمر الثاني أو دليله الثاني على أن المصالح ليس هي الهواء والأمزجة والرغبات والشهوات هو ما تحدثنا عنه سابقا من قيام نظام المصالح على الامتزاج والتغليب، عنصران متلازمان يفضي أحدهما إلى الآخر. المصالح ممتزجة والمفاسد ممتزجة، إذا ليس لأحد وليس بإمكانه أن يطلب اللذات حيثما كانت. اللذات دائما ممتزجة، بكذا عليك أن تتحملها يعني الورود بأشواكها أو كما يقال. إذن هناك امتزاج وهناك تغليب، هذا في الشرع كما عند العقلاء كما ذكر، قال حتى إن العقلاء اتفقوا على هذا النوع في الجملة وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع، قد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، إقامة المصالح للدنيا أو للآخرة. لأن الآن نجد المجتمعات تنظم الشهوات وكذا للدنيا، لا حتى لا تصبح هدامة وفوضوية إلى آخره، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك. ثم يأتي الشرع بما هو أتم وأكمل إلى آخره. دليله الثالث هو نسبية المنافع والمضار. هذه النسبية هو يعبر بالإضافية، هذا تعبيره في عدد من المواطن، نستعمل النسبية لأنه هو التعبير المستعمل اليوم. يقول والثالث أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، يعني نفس الشيء هو لذة لك وهو نقمة عليك، أو هو ألم وهو لذة وهو صالح وغير صالح بحسب الأحوال. قال فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، إذن عند عدم وجودها الإنسان قد يشمئز من الأكل إذا كان في حالة معينة، مرض أو شي شبع أو تخمة أو كذا تعرض عليه الطعام فيشمئز منه ويتأذى منه. وكون المتناول لذيذا طيبا لا كارها ولا مرا، وكونه يولد ضررا لا يولد وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا آجلا، ألم أو مرض، وجهات اكتسابه لا يلحق إلى آخره. فإذا الأشياء نفسها تتأرجح بين أن تكون نافعة تارة وضارة نافعة، مرغوبة تارة ومرغوبا عنها تارة أخرى. فإذا هذا يجعل هذه الحياة بطبيعتها ليس لأحد وليس بمكنة أحد أن تخلص له وتصفو له الملذات والشهوات. السبب الرابع أو دليله الرابع وهو متداخل مع السابق، وهو أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، هنا تختلف من شخص لآخر. الأول في الشخص نفسه تختلف عليه الأمور من حال إلى حال، فتكون مصلحة وتكون مفسدة وتكون ألما وتكون لذة. الآن بين الأشخاص أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه. نفس التصرف الذي يقع أو الواقع التي تقع فيها أذى لهذا وهذا مسرور بها. هذه هي العبارة المعروفة، مصائب قوم عند قوم فوائد. فلذلك تجد الغلاء بعض الناس فرحين به غاية الفرح وبعضهم متحسر، والعكس أيضا رخص بعض المواد والمنتجات وكذا يتألم منه الناس لأنهم خسروا في النهاية، يباع لهم بأقل من كلفته، وآخرون في غاية السعادة لأنهم يغتنمون هذه الفرصة وكذا إلى آخر. وهكذا كل شيء، يعني حين يكون ناس فرحين به باعتباره مصلحة لهم يكون آخرون منغصين متألمين لكونه مفسدة عليهم. هذا أيضا يمنع من حصول المنافع الخالصة التي تكون عبارة عن شهوات وملذات على الدوام والإطلاق. هذه هي المسألة الثامنة أو الثامنة، نعم، بنى عليها كعادته في بعض المسائل المهمة، يبني عليها مثل ما يمكن أن نقول قواعد متفرعة وتطبيقات متفرعة يخرج عليها الآن. فصل. قال: وإذا ثبت هذا، إذا ثبت ما سبق وأن المصالح والمفاسد لا تعني الشهوات والرغبات والملذات على الدوام، إذا ثبت هذا وسلم بنى عليه قواعد. منها القاعدة الأولى أنه لا يستمر، ولأجلها أرسلت لكم نص كلام الرازي رحمه الله. هل في هذا مخالفة لما قاله مثلا الغزالي والراغب في أن المصلحة هي اللذة؟ هكذا يعرفون المصلحة، فهو يقول أن الكلام هذا غير مثق أو ليس في بينهما تناقض؟ طيب نجمع بين الجواب وهذا حتى لن. منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع كما قرره الفخر الرازي. أنا ألاحظ، ذكرت مثال آخر سابقا، يعني نوع من الترصد للرازي، نوع من المماحكة عند الشاطبي مع الرازي وغيره. الآن مع الرازي أي في قضايا، لا أقول هذا عن الشاطبي لأنه ليس من عادته، أما ابن تيمية فيحمل سيفه أبد الدهر صاحب معارك لا، الشاطبي منهجه مختلف، حتى وهو يعتبر من أكبر الناقدين للتصوف، كلام لطيف وممتاز في ثنائه على الصوفية وكذا وعلى المذاهب وإلى آخره. فعلى غير عادته أجده يترصد الرازي، وحتى موقفه من عز الدين بن عبد السلام أيضا كما نرى يثير شوية بعض التساؤلات لماذا. فإذا الرازي نسب إليه كما رأينا من قبل أنه لا يقول بالتعليل ويرفضه، وأن الشريعة ليست معللة البتة، وكرر ذلك في المقدمة القصيرة، والآن يعود إليه في موضوع مشابه أيضا في موضوع. بينما الحقيقة، وأنا أرسلت إليكم لتقفوا على هذه الحقيقة، الرازي له موقف واضح صريح قوي جدا في موضوع المصالح، وهذا النص كما ترون وانتصر فيه لمذهب مالك وهو الشافعي انتصر لمذهب مالك بل نسب هذه الأمور لمالك ولكن أنا أشك أظن هو الذي نسجها على لسان مالك لسان الإمام بمعنى دافع عن مذهب مالك في المصلحة كما لم يدافع به أي مالكي آخر. والنص أمامكم ما نحتاج أظن نطول بقراءته. وفي المحصول نفسه نص آخر أيضا أقوى وأنا أورده في مناسبات عديدة في قضية مسالك العلة في مسلك المناسبة أيضا وكما هنا أيضا أتى بستة أوجه على ثبوت التعليل المصلحي في الشريعة ستة أدلة واثنين إلى أن استوفاها كاملة وهذا ها هو. وأما في التفسير فحدث ولا حرج. فإذن على كل حال الاستدراك على الرازي يبقى شكليا ولذلك قال أو لفظيا في الحقيقة ولا يخلو من شيء من المماحكة والمشاحة في التعبير ولذلك قال الشيخ دراز فالاعتراض إذا كان بمعنى التنبيه على غرض الرازي فظاهر وإلا فلا. إذا كان المقصود أن الرازي لا يقصد هذا الإطلاق وهو لا يقصده حتما الإطلاق هو أنه حيثما كان شيء يسميه الناس منفعة فالأصل فيه الإباحة وحيثما كان شيء يعتبر مضرة فالأصل فيه المنع. الرازي لا يمكن أن يقبل هذا لا يمكن أن يقول هذا وكلامه متواتر في كتبه كلها فهو إنما يقصد الأصل في الأشياء المنفعة والأصل في المنافع الإباحة. وهذه ليس هو الوحيد أولا هذا مما يدعو إلى الاستغراب ليس الرازي هو الوحيد. بس هل الشاطبي هنا ناقد لكلام الرازي أم مقر له؟ لا لا ظاهر أنه ناقد لا ظاهر أنه ولذلك لا على كل حال الراز حاول أن يوحي باحتمال أنه قد يكون لكذا ولكن كلامه ليس كذلك. لا ومقصد ذكر الشنقيطي أنه ربما أورد كلام الرازي موافقا له. نعم أن هذا ما قرره الرازي لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل. نعم كما قرر الرازي قراءة فيها يحتمل يعني كما قرر الرازي يحتمل أنه نوع من الإقرار هو على لا لأنه أنا أعرف ما قرره الرازي في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من هنا وقف الرازي وقال الأصل في هذه الآية دليل على أن الأصل في الأشياء على أن الأصل في المنافع لأن طبعا أورد الخلاف بصفة عامة ما هو الأصل في الأشياء من قالوا ومن قالوا هو قال لا ليس بإطلاق أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا قال الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار المنع فهذا هكذا يقوله في التفسير ويقوله في المحصول وهذا ليس عند الرازي وحده ولذلك هذا أيضا مما يدعو للاستغراب يعني ليس الرازي وحده من قرر هذا. إذن الرازي حين يقرره وغيره من الأصوليين حين يقررون هذا فإنهم يقررون المنافع بمعناها الموضوعي الذي يتحدث عنه الشاطبي والمضار كذلك وليس يعني ملاذ وشهوات ونزوات ورغبات إلى آخره. نعود إلى سؤال أخ شوقي وإدخاله في هذا الموضوع. طبعا الرازي له تعريف للمصلحة وغيره والتعريف قبل الرازي فعلا ولكن اشتهر منذ الرازي وهو تعريفهم خلينا نقول لأنه متناقل تعريفهم للمصلحة والمفسدة. المصلحة يقول الرازي المصلحة لا معنى لها إلا اللذة وما يكون وسيلة إليها والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. هكذا كلهم تناقلوا هذه العبارة يعني قبل الرازي وبعد الرازي أكثر. طبعا هذا مثل ما نحن فيه كثير من الناس يتسرعون فيقولون كيف هل اللذة هي المصلحة والألم يعني نجد الألم في بعض الأحيان مطلوب ونتحمله ونجد لذات محرمة في الشرع وكذا وكذا إلى آخره. الرازي عنده طريقة يمكن أن نقول فلسفية رياضية في الأمور. هو بالنسبة إليه مثلا سنقول له: أيها الإمام يا فخر الدين، الخمر والزنا وأكل المال بالباطل كله لذات، كله لذات لأصحابه. هو يقول: طيب، هو لذة، لكن إذا كان سيؤول إلى جهنم، إذن احسب لي هذه وهذه. هو لذة بنسبة 10 نقاط، تنقيط 10، وإذا دخل إلى جهنم صار التنقيط المضاد بالملايين. فهو يحسب هذا وهذا، وضعه وليس فقط توضيحا مني. في نص آخر حاولت أن استرجعه اليوم في التفسير، لكن ما نجحت في الوصول إليه في هذا المعنى. يقال كذلك أن لذة الخمر ولذة الزنا ليست هي المحرمة، وإنما الوسيلة هي التي حرمت في الخمر، فالخمر حرم كوسيلة إلى تلك اللذة، أما تلك اللذة في ذاتها فيمكن إذا أمكن تخصيصها النشوة. وهذا كلام الشاطبي قبل، قال: ما في المصالح ما في المفاسد من لذات ليس مقصودا بالنهي الشرعي، وما في المصالح من أضرار ليس مقصودا بالأمر الشرعي. فقال ثم انتهى أن يقول: الأمر الشرعي خالص للمصالح، والنهي الشرعي خالص للمفاسد، ولكن من حيث مواقع الوجود بتعبيره هذا غير ممكن. إذن عليك أن تجنب المصالح وتفوت، وأن تجنب المفاسد وتفوت ما فيها من فوائد، والعكس. وهنا قضية الخمر هي المثال اللي مذكور في القرآن. وليس بين هذا وهذا الكلام الذي سبق عن أن المصلحة ليست هي اللذة أو اتباع اللذة، ليست بين هذا وبهذا تناقض؟ المصلحة المعتبرة شرعا، لا، ما فيش. إذا أضفنا لي المعتبرة شرعا خلاص. لا، هو كلامه يرد على هذا، لأنه إذا قلنا أو إذا حسب ما فهمه أو أراد أن يفهمنا إياه من كلام الرازي وما في المسألة، هو أن هناك ناس إذا قلت له: الشريعة جاءت بالمصالح، طيب وما هي المصالح؟ هي اللذة وما يكون وسيلة إليها. يقول: وأنا لذتي في الخمر وفي المخدرات وفي كذا وفي اللهو وكذا وكذا. كيف نبطل هذا؟ نبطله بأنه من حيث الوجود الفعلي، من حيث كذا، الشريعة تأتي بالمصالح التي تقيم الحياة، التي تدمرها وتعطلها وكذا، ولأجلها. ثم من جهة أخرى هذه المصالح لا تتمحض ولا تتخلص، وكذلك المفاسد. فإذا مفهومنا يقول من الناحية العملية أننا نبني على ما هو الأمر الأعظم في حاله ومآله، ومآله هنا يدخل فيها المآل الدنيوي والمآل الأخروي. هذه هي النظرة. هذه نظرية الرازي في المصلحة والمفسدة، هذه نفس نظرية فانثم وبعض الفلاسفة المعاصرين، نفس الشيء. تحقيق اللذة بس فانثم لا، هو موجود في اللذة لأكبر عدد من قبلهما معا، موجود في الفلسفة اليونانية. نعم، أكيد أنه يكون موجود. يعني هذا التعريف للمصلحة والمفسدة له أصوله حتى، ولكن الأمور تتطابق، لأن هذه نظرة موضوعية علمية، هذه نظرة مختبرية للمصلحة والمفسدة، فلذلك يتفق فيها المسلم اليوناني والغربي المعاصر وإلى آخره، لأن فعلا هو تعريف جوهري للمصلحة والمفسدة، لكن ينظر إلى جميع جوانبها وتداعيتها وعاجل أمرها وآجله. هذا هو الذي يجب استحضاره. نعم، أي فني. الخمر إنه في القرآن رجس من عمل الشيطان، وبعدين وفي كمان منافع للناس، يعني رجس من عمل الشيطان، ومع ذلك قال في منافع للناس. خمر الميسير معا. والشاطبي ذكر وغيره يعني الخمر أحيانا يجعل البخيل جوادا ويجعل الجبان شجاعا وإلى آخره. ونشربها فتتركنا ملوكا هذا الآن. نعم. نعم، ولذلك ابن حزم استدل بالخمر، قال على رد فكرة المصلحة، قال لأنه يبطل ويرفض رفضا تاما القول بأن الشريعة مصلحة وأن أحكامها لأجل المصلحة. قال الدليل على ذلك الخمر، فقد رأينا من يشربون الخمر لا يزدادون إلا حلما وكرما ويبكون من خشية الله وكذا، فلو كانت المصلحة لأمرنا بشرب الخمر. هكذا هذا طبعا تلبيس إبليس. احنا هذه الأيام أتابع في الصحافة في المغرب بالخصوص يعني على الأقل نصف جرائم الخمر الآن، نصف جرائم القتل خمر على الأقل نصفها، على الأقل نصفها والحواجز أي القتل والاغتصاب والسرقات لا يعني. أول ما جيت أمريكا 99 عمل اختبار سياقها، كتاب الاختبار يقول كل سنة يموت في أمريكا 29,000 شخص حوادث السيارة سببها الخمر. أنا أقول سبحان الله، هل لو ذهبوا إلى حرب وفقدوا 29,000 هذا سيعتبر كارثة وطنية؟ ستقوم ثورة. هذا يحدث سنويا ما بين 29,000 و 40,000 سنويا حوادث سببها الحرية الشخصية. يترفع تقول أن واحد نصاب ذهب مسجد في جماعة فلاح لحد أعطاه شيئا فذهب إلى الخمارة فأعطاه قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن لا يهدي الله ولا القوم. نعم. إذن ينبني على المسألة المتقدمة التي هي أن المصالح نظام بناء متكامل وليس مجرد أهواء وشهوات. ما نحن فيه وهو أولا هذه المسألة الأولى، وهي أنه القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع ليس على إطلاقه، وهذا مسلم بمعنى هذا النقاش كله ليس هناك من يستحق أن يناقش بهذه الكيفية، لا الرازي ولا غيره، لأنه عند التحقيق لا أحد يقول بهذا الإطلاق المذكور، فالكل يقصد الأصل في المنافع الإذن أي المنافع الحقيقية البناءة الموضوعية، وكذلك الأمر بالنسبة للمضار. لا أحد قال نمنع الجهاد ونحرمه لمضاره، لأن هذه مسائل مسلمة. ومنها استدراك آخر ونقاش وسجال آخر مع القرافي هذه المرة. القرافي قال الشاطبي ومنها أن القرافي أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجيب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، ويقصد هنا بجميع العلماء يعني الأشاعرة والمعتزلة معا. هذا الإشكال يرد سواء على قول المعتزلة بأن رعاية المصالح تقع من الله وجوبا عليه، أو قول الأشاعرة بأنه تفضل منه، وسواء بقول المعتزلة بأن المصالح مدرك عقلي والشرع تابع، أو بقول الأشاعرة بأن المصالح أمر شرعي وليس للعقل. على جميع هذه الأحوال أورد القرافي هذا الإشكال، وهو أن من جهتين إشكال القرافي في الحقيقة، إشكال القرافي من جهتين، من جهة هذا الامتزاج، لأنه إذا قلنا المصلحة ما أدركه العقل عند المعتزلة ويجب على الله تبعا لذلك، أو عند الأشاعرة المصلحة ما أمر به الشرع والعقل يتبع ذلك، في جميع الأحوال هذا الامتزاج يحدث هذا الإشكال، وهذا الإشكال في الحقيقة احنا رأيناه مرارا. ومخرجه هو أنه كما أجاب الشاطبي في النهاية، سواء أجاب لصالح المعتزلة والأشاعرة معا، قال على مذهبهم معا، فالأمر يستقيم بأنه المطلوب لا شرعا ولا عقلا هو ما غلب من حيث الشرع، وما دلت التجارب أيضا بالنسبة للمعتزلة، المعتزلة أيضا تدل التجارب على أن هذا العمل وإن كان قد يبدو فيه للعقل مصلحة فإنه يؤخذ بمآلاته وتداعياته وما غلب من أمره. فهذا جوابه على القرافي. ثم أورد كذلك من تفريعاته على هذه القاعدة أثرها في فهم بعض الآيات. حقيقة احنا مازال امتداد لنفس القضية اللي بدأناها من الأسبوع الماضي، وهي قضية الامتزاج وأن العمل في النهاية بما غلب وما رجح في مجموع نتائج المصلحة. قال ومنها أن المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه، كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية للرازي فيها في التفسير قرر أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار الحظر. إذن هذه الآية بظاهرها وبالإطلاق الذي انتقده على الرازي يفهم منها أن كل ما في الأرض لنا جائز، بينما الأمر ليس كذلك. إذا الأمر مقيد بهذه القاعدة، أي بما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة، أي بما يحقق المصلحتين والسعادتين معا. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مقيد بهذا، لم يخلق لكم ذلك على سبيل إرسال الشهوات والرغبات والأغراض، وإنما بحسب أتاح لكم ذلك وسخره لكم بما ينفع وبما يحقق المصالح المطلوبة والرسالة المطلوبة من الإنسان في عمارة الأرض وعبادة الله وإقامة الحياة الدنيا للآخرة. وهكذا يقال نفس الشيء في الآيات التي بعدها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي على هذا الشرط وعلى هذا التصور وعلى هذا المنوال. إذا الآيات يستقيم فهمها ولا يبقى مجال لمن يريد أن يستغلها أو يتلاعب بها. وكذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الزينة والطيبات كلها أمور مباحة ومأذون بها ومسخرة في الحدود المذكورة في حدود هذه القاعدة. وما كان نحو ذلك من أنها، أي هذه الآيات، من أنها ليس على مقتضى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود تقيدت بها حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد والله أعلم. رابعا من قواعد والفوائد المفرعة على هذه القاعدة، ومنها أن بعض الناس، هنا اللي قلت أيضا هذا ابن عبد السلام هنا المقصود، ولكن ما أعرف لماذا عبر به، ذكر القرافي وابن عبد السلام أكبر منه وأعظم وأولى أن يذكر وهو شيخه. طبعا أشار المحقق في الهامش إلى أنه هو عز بن عبد السلام، ولكن الحقيقة أنا أول من أشار إلى هذا ووقفت على نصه وأتيت به في نظرية المقاصد قبل أن يعلن أحد من هو بعض الناس هذا. قال ومنها أن بعض الناس قال إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع، وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادة والظنون المعتبرات. وعنده الشاطبي يريد الإشكال في هذا الشطر الثاني المتعلق بإدراك مصالح الدنيا. مصالح الآخرة تدرك بالشرع، هذا لا غبار عليه ولا إشكال فيه. الإشكال عند الشاطبي هو قول عز الدين بن عبد السلام وأما الدنيوية، المصالح الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. وهذا في نظر أي واحد أشعاري هو قول اعتزالي، قول معتزلي هذا الكلام. ولكن طبعا عز الدين بن عبد السلام كان رجلا متحررا لا يبالي بهذه التصنيفات، فعلا هو محسوب شافعي وأشعري ولكنه يتكلم ولا يبالي، فعلا فكره بعيد في كثير من القضايا لا عن مذهبه الأشعري ولا عن مذهبه المالكي في الفقه. نعم شافعي العز شافعي، ولكن في كثير من الحالات تجده مالكيا وحنفيا وإلى آخره، وهو أشعري في العقيدة في علم الكلام، ولكنه كما نرى هنا الآن إذن يفرق بين المصالح الدنيوية والأخروية. هو أين الإشكال؟ هو أن الأشاعرة يقولون المصالح دنيوية وأخروية لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالشرع. هل هناك مصالح أخروية ليست بمصالح دنيوية؟ لا، وعلى تصور الناس نعم، الإنسان يجلس ساعة يذكر الله ليس مصلحة دنيوية. بلى لا عندك وعندي نعم نحت أنا بلى ونعم وما شئت. ها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي لا، إحنا الآن ما معنى المصالح الدنيوية؟ هي تحديد المصالح بذكر الله تتحسن علاقات بين الناس يعني يزيد الوازع الديني. يعني هذا إذا صحيح. أذكر الله أكون يعني مطمئن في سيارتي. لا لا أنا لعلي إذا كنت يعني غير ذاكر. أنا هذا قولي، يعني أن الجميع، أنا كان عندي محاضرة ربما تجدونها في تسرح في الشبكة آخر محاضرة قبل مجيئي من المغرب، فن التدين، وإن كان هذا ما قلته فيها كتبته مرات عديدة يعني، وما زلت أكتبه دوما، أن كل التكاليف الشرعية هي مصالح دنيوية أولا، مصالح دنيوية أولا، ولكن هو يتحدث عن المفهوم السائد، وهناك تفريق فاصل واضح بين كذا وكذا. مصالح دنيوية ملذات هذه الدنيا والجسد والمتعة والأموال والممتلكات والمكاسب والجاه وإلى آخره، هذه عادة هو المقصود بالمصالح الدنيوية، والباقي ذكر وعبادات وإيمان وخشوع وأحوال قلبية، هذه تعتبر مصالح أخروية. فبهذا بسر العلمانيين. نعم العلمانيين هذا مصر يعني العلمانيين المؤمنين. أما الملحدين فلا لا يريدون أن يسمعوا شيئا من هذا أبدا. إذن هذه هي القضية، هي أنه هل السؤال هنا هل المصالح الدنيوية تدرك بالعقل أو لا تدرك بالعقل، بل أكثر من هذا بالعقلي والتجاربي والعاداتي والظنوني المعتبرات للشرع يعني. لا لا لا لم يقل هذا. لا إدراك من وسائل إدراكها. إيه نعم. إذا لم يذكر الشرع فيها أصلاً. لا لا، إحنا هذه جملة، وإلا إلى قرئ الكتاب ووضعت وضع الكلام في سياقه، ابن عبد السلام يرى أن المصالح الدنيوية الآن المكتسبات والتجارات والطرقات والصناعات والأمور السياسية ونظم وكذا، هذه أمور يدركها الناس بعقولهم وتجاربهم وعاداتهم، العادات التي تعكس تقدير للناس، تقدير صامت، تقدير عملي، حينما يستتب شيء وعادة وعرف معناه أنه تقدير من الناس أن هذا أن الأمور هكذا أفضل. فإذا هذه التجارب، هذه العادات، هذه الظنون من خلالها تعرف مصالح الدنيا. طبعا هو هنا لم ينفي أن الشرع جاء بتحديدات وتوجيهات وإرشادات إلى آخره، لكن الذي ينبغي أن يقال بناء على رد الشاطبي، لأن الشاطبي أورد ما هو اعتراض الشاطبي ورده، هو أنه لو كان هكذا، لو كان الأمر كما قال عز الدين بن عبد السلام، لكان الشرع يأتي بالمصالح الأخروية فقط، والأمور الأخرى كما يتوسع الآن بعض منهم جابر، يعني أنتم أعلموا بأمور دنياكم. قال لو كان هكذا لما جاءت أحكام دنيوية في الدين. الجواب على هذا أن هذا الكلام أولا لا ينفي الحاجة إلى الدين في الأمور الدنيوية. هذا الكلام ليس ولا يمكن أن يقوله ابن عبد السلام وكتابه أمامنا وكتبه الآن وليس فقط كتابه. وثانيا وهذا هو ربما الأهم هو أن المصالح الدنيوية إذا رجعنا الآن إلى الشرع سنجد 1 في المليون حدد شرعا والباقي يعني تفاصيل الحياة متجدد ليس ما يسمى الآن بالمصالح المرسلة عند المالكية وعند الرازي وهو شافعي بهذه الكيفية. الرازي جاء وحول قضية المصلحة إلى مسألة رياضية محسومة وقطعية قطعية بوضعها في قوانين قطعية إلى آخره. فالآن ما لا يحصى من التصرفات للشخص الواحد في اليوم الواحد كيف يفعل كيف يتحرك كيف يتصرف يذهب في توقيته في هذه أمور ليس فيها تحديدات شرعية وإنما فيها تجارب وفيها. ولذلك الشرع أحال على العرف أحال على الاستحسان ترك مساحات شاسعة شيء اسمه كذا شيء اسمه المصالح المرسلة شيء كذا. فلذلك تنصيص عز الدين بن عبد السلام على هذا معناه فتح لأبواب العقول والاجتهاد والحياة. الحياة تمضي وأنك مسؤول عن تدبير أمورك وإلى آخره. فنحن الآن إذا شئنا أن نقارن دائما تفوق الغرب علينا الآن ليس دينيا وإنما فيما لا دين فيه. هذا هو التفوق ما لا دين فيه. نحن عطلنا هذه الأمور التي ذكرها ابن عبد السلام كلها أو خالفناها وانتهكناها فلا احتكمنا إلى تجارب ولا عقول ولا ظنون راجحة ولا من الظنون الراجحة والعقول. اليوم البحث العلمي في قضايا متعددة هي ما يقوله ابن عبد السلام. هل هذا يجدي في معرفة المصالح أو لا يجدي؟ طبعا على النظرية الأشعرية هذا لا يجدي للأسف. الشاطبي الآن هو أقرب ولو أنه هو أيضا غير متقيد بالنظريات الأشعرية لكن صحيح متهيب ومتحفظ وكلام نفس. لكن طبعا لو أردنا المشاحة في الألفاظ سنقول مثل ما قال الآن المختار أنه أقصى الدين مثلا. إذن معنى هذا الكلام كأنه الدين لا دخل لا هذا غير غير غير غير مقصود. المقصود أن يعني أغلب المصالح الدنيوية هي تأتي نتيجة العقل والتجارب نعم. لكن هذا لا يغني أبدا عن موازين شرعية وأسس شرعية ونماذج جاء بالشرع لا يغني أبدا. ولذلك نحن نرى أيضا الانحرافات ومنها ما يذكره الآن في أمريكا وفي غيرها في كل مكان. أنا كنت في كندا عندهم يوم ليلة يعني هي للخمر والجنون وتستعد الدولة بكاملها والشرطة وجميع الجيش لأنها تقع فيها جرائم وحوادث سير لأن الخمر يكون على الجميع إلى آخره. يسمونها لونيروج الأنف الأحمر. فعلا قلت له كيف يعني هل هادو مجانين يعني لا دولة مجندة فعلا حالة حرب في تلك الليلة. قالها عمر بن الورد قلت لك الخمرة لا تعبأ بها كيف يسعى في جنون من عقل واحد عقل يسعى يكون فهل هذا مثل هذا يدل على أنه الاستغناء عن الشرع غير ممكن الآن. بل احنا كما سمعنا المرة الماضية النصارى أدخلوا الخمر حتى في دينهم صاروا يمارسون باسم الدين كذبا وزورا. وهكذا ما لا يحصى من المفاسد أيضا تحتاج إلى آية واحدة أو حديث واحد يضعك على الجادة. فإذا البشرية لم تستغني ولن تستغني العقول والتجارب الشيء كله صحيح. هذا لا يغني عن هذا وهذا لا يلغي هذا. هذا هو باختصار. لأن أولا هذه هي الحقيقة أن العقول تدرك والتجارب تدرك وتراكم التجارب. نحن نختلف فيما بيننا ولا نختلف مع الغرب أو مع اليهود في أمور لكننا نتفق فيما لا يحصى. كيف اتفقنا عليه؟ بعقولنا وتجاربنا لا بالدين. أحيانا بالعكس يكون نخالفهم لأنه في دينهم كذا أو هم يخالفوننا، فنحن لا نتفق بالدين، نختلف ولكننا نتفق في كثير من، لكن هذا أيضا لا يلغي ولا ينفي أنه لا غنى وأن الاستغناء عن الدين ومبادئه الثابتة وما تتسم به من رسوخ وقوة ثبات وقوة حسم هذا أيضا لا يمكن الاستغناء عنه. ثم شيء آخر هو أنه الدين في كثير من المصالح الدنيوية لم يأتي ليعلمنا إياها، ولكن جاء ليجعلها تكليفا شرعيا، وهذا شيء مهم جدا. فإذا استطيع أن تقول لي عدد من الأحكام الشرعية مسلمة، لكن أين قيمة الشرع؟ هو أنها أصبحت شيئا شرعيا لازما، ليس من السهل انتهاكه ولا كذا إلى آخره. الآن جاءت الزكاة، جميع الأمم فيها الإحسان والصدقات وما أدري والعمل الخيري والإنساني، لكن أن تأتي بشيء فاجعله ركنا وواجبا وفريضة وإلى آخره من مكانة الزكاة وتلزم الناس به وتقول لهم إن في أموالكم حقا للسائل والمحروم، هذا ليس إخبارا لنا وتعليما أن الزكاة مهمة ومصلحة، لا هذا لا يختلف فيه اثنان، لكن ما الجديد؟ هو أن هذا أمر الله وهذا حق الله وهذا سيحاسب عليه الله. فإذا التكاليف الشرعية ليست دائما تعلمنا المصالح، بل تضفي عليها صفة التكليف الشرعي والمحاسبة الشرعية. فمن هنا قول ابن السلام لا يلغي أهمية الشرع ووظيفته ومنزلته في التعريف بالمصالح الدنيوية من جهة، وإعطائها الثبات والقداسة، وإعطائها طابع التكليف الشرعي الملزم. نعم. إذن هذه هي مضامين هاتين المسألتين، ونبقي شيئا ولو أننا أخذنا أيضا نصيبا للمناقشات، لكن مع ذلك إذا بقي شيء طبعا. أنا لم أحضر المحاضرة الأولى بس حبيت أسأل عن الأولى. حتى تلاميذ الشاطبي هو ابن عاصم، كيف هو كيف مكانته ضمن الدائرة الشاطبية؟ يعني حفظ نومه في الأصول، يعني مرتقى الأصول إلى الأصول. ولفت نظري أنه فيه فصل عن مقاصد الشرعية، نوم الوحيد اللي في الأصول فيه فصل خاص الشرعية. وحقيقة ابن عاصم أنا ما ليش تبع تفصيلي، لكن ليس له نصيب كبير من تلمذه على الشاطبي، يعني سواء هذا النظم أنا أيضا رأيته في الأصول أو نظمه اللي هو أشهر من ذلك في الفقه. نعم. العاصمية القضاء. في القضاء وفي هذا، يعني أمور عادية، هو تلميذ مباشر للشاطبي. هما أخوان، أبو شقيقان، أبو بكر ويحيى بن عاصم، أبو بكر بن عاصم ويحيى بن عاصم، كلاهما من تلاميذ الشاطبي، ولكن أحدهما استشهد في بعض المعارك يحيى، فهذا أقل أثرا. وأبو بكر اشتهر بمنظومته الفقهية، ومؤخرا خرجت هذه المنظومة الأصولية، يعني صحيح فيها اقتباسات من الموافقات، لكن لم ينتج، ليس له كبير هذا الذي أعرف ما. فتلاميذ الشاطبي المباشرين ليس هناك، ليس للشاطبي كابن تيمية مع ابن القيم أو كذا، لا ما. ولكن كما قلت احنا حين نستحضر ظروف الأندلس وغرناطة من أواخر ما بقي، يعني كانت الأمور في حالة احتضار، الناس تعيش على أعصابها، يقتل اليوم يقتل غدا، يطرد اليوم يطرد غدا، تكتسح قرطبة اليوم غدا، هذه هي الظروف اللي كانت فيها الأندلس في هذا الوقت. ولذلك إن كان أن نعجب فنعجب كيف كتب هذا الكتاب في هذه الظروف. هذا كما لو الآن في سوريا واحد يألف لنا مثل هذا الكتاب وهو في سوريا الآن. نعم. الآية الأصيلة بموضوعنا عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة فيهم غافلون. هذا فلان سعدي يقول في تفسير هذه الآية بعدما قل ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفتنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا ما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء وهم بعد ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة العواقب قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعلمون وفي باطلهم يترددون نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي فعرفوا أن الأمر لله وحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور عقول الإيمان حتى يصلوا إليه ويحل بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة ولكن لما بني كثير من الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء وتدمير. كان عندي يعني ذكر مثال ربما يعني لو حتضيف لنا في بعض الشيء في مسألة إدراك المصالح في القضايا الطبية. هذه المسألة الأخيرة اللي احنا فيها آخر النقطة إنه مصالح الدار الأخيرة ومكاسبها لا تعرف إلا بالشرع أم الدنيا فتعرف الضرورات والتجارب إلى آخره. تقريبا الآن لا توجد مسألة في قضايا الطب إلا ضدها مسألة المصلحة في الغرب. لا يفعل شيء إلا عندما يزنوه. حتى عندهم مصطلح يعني لما أترجمه أقول فقه الموازنات اسمه risk benefit assessment اللي هو تقدير يعني حرفيا تقريبا تقدير المصلحة والمفسدة يطلقون عليها هكذا في قضايا الأخلاقية الطبية. لكن هو مبني على مصالح دنيوية بحتة وبالتالي تؤدي إلى إشكاليات إذا لم تأخذ معها المصالح الأخروية. فمنها مثلا مسألة القتل الرحيم فيذكروا فيها مصالح شديدة جدا. يعني أول شيء تخفيف الألم عن الشخص أنه خلاص ننهي المعاناة ومعاناة لا داعي لها ولا أمل من شفائها وعلاجها ولا جدوى فيها مزمن. المصالح الاقتصادية للدولة أنه هذا الشخص بيأخذ مكان سرير شخص مريض ممكن نعالجه والأطباء والجهاز اللي يشتغل معه مكلف كله يوجه إلى غيره من صحي الدولة هي اللي بتتكفل به وليس الشخص بذاته سنوات في الحالة وكمان شارون شارون 8 سنوات شاروه من بالمناسبة شارون من سنوات شاروه من المستشفى قالوا ميزانية الدولة ما تسمح لا حطه في بيته كان في بيته وشارون على حسابه على حساب حطه في بيت الميزان العام ما تسمح يبقى سنوات طويلة. كمان أيضا الحرج اللي بتواجهه العائلة إنهم مثلا قد يشعروا بحرج إنهم يزوروها أو كذا والناس ما عندها وقت والأولاد يتألموا مثلا نفسيا أو كذا إنه الجد أو الأب في المستشفى إلى آخره. فإذا أخذنا هذه المصالح وبعدناها عن الآخرة بأنه هنا الانتحار قد يؤدي إلى النار وأنه الإنسان ليس من حقه أن يتصرف في جسده بدون إذن شرعي إلى آخره يمكن أن نقع في أخطاء. هذا القتل مش الانتحار يعني بالمناسبة أنت تحدث عن القتل. إذا قل إذا الشخص فعل ذلك بنفسه لا ليس انتحارا هم يقتلونه لكن, هو لكن إذا فعل بنفسه دون إذن من أحد هو يطلب فهمت لا من طلب من أحد أن يقتله هذا ليس انتحارا. هذا قتل. طيب نعم فهمت. شارون قضية مختلفة لأن ليس قتل الرحيم في الحقيقة وإن لا هو لم يقتل شارون بالعكس هما طبقوا العكس هي الآلة الجهاز الذي كان يبقيها الحياة وهذا في خلاف بين فقهاء المعاصرين لا يبقيه على يبقيه على ما يسمى بالحياة يعني كان عنده percent vegetative states BVS اللي هو الحياة النباتية المستمرة لكن الجزع المخ لم يموت وبالتالي لم يكن ميتا يعني حتى بالمعنى العصري الحديث لم يكن ميتا لكن كان يعني أظن في الإسلام يمكن رفع الأجهزة عنه لأنها حياة نباتية وإذا رفعت الأجهزة فما هي إلا أيام وينتهي حتى هذه ما رفعوا رغم أنه أظن شرعا يعني لا إشكالية هذا سلوك الآن الغربي أولا ما زال محط خلاف طبعا من يعمل به من يمنعه من كذا والذين يمنعونه لا يمنعونه بحجة أخروية ولو أنهم قد يستطينونها في أنفسهم يعني لا. ربما إيه لكن صريح هذا المسيحية عموما ترفض الأحزاب المسيحية إيه طبعا الدين معروف موقفه لكن مع ذلك بغض النظر على العنصر الديني عند من يمتنعون ويرفضون هي يمكن تناقش يعني حتى بمعايير دنيوية وإن كان طبعا إذا حدثنا العنصر الديني تبقى هذه الحجج قوية وراجحة الذي أريد أن أقوله من ناحية الإسلامية شيء مهم نعرفه المسألة هو أنه من ناحية الإسلامية ليس أحد ملزما بأن يستمر في إعطاء الأدوية والأجهزة والسرير وطاقم طبي وكذا وكذا لا هذا أبدا إحنا مسألة بسيطة جدا العلاج من أصله من امتنع عنه فكيف إذا كان مكلفا وكان ميؤوسا منه فإحنا نترك الشخص إلى رحمة الله لا لكن لا نفعل شيئا ولو وخز رأس إبرة أو شيء هذا لا نفعله إذا هذه الدعاوي ستتساقط كلفته وسنواته وكذا وقال لا دعه يموت يا أخي بنفسه وبقدر الله وبلطفه ورحمته وخلاص وإذا أطال الله عمره وتألم نحن نعرف أن في ذلك له أجرا وتطهيرا ومرتبة وكذا وكذا وكذا نعرفه وهو نعرفه إياه إذا لم يكن يعرفه ويعرف ذلك أقاربه من أعجب شيء شيخنا اللي وقع الدكتور محمد حميد الله المفسر ترجم القرآن اللغة الفرنسية المعروف أيه نعم ومرة أصيب بمرض ويأسوا من الشفاء وجاءت بنت أخته من شيكاغو يعني هي أقرب للناس وما عنده أولاد الأطباء الفرنسيين طلبوا منها الإذن لرفع الأجهزة فما في ميؤوس من حالته تماما بعد تردد يومين ثلاثة قالت خلاص أعطيتهم الإذن نفس الساعة اللي أعطيتهم الإذن قبل ما يرفعوا الأجهزة جلس هو عجيبة هذه نعم ما سمعتها نعم هذه خالفة هي نفسها بتختل وعاش سنوات طويلة بعدين راح معها الأمريكا وعاش سنوات طويلة كانوا معذبينه بالأجهزة مش لا قبل ما يرفعوا الأجهزة هو كان قبل ما يرفعوا الأجهزة بعد ما أخذوا القرار هي قانون هي أنه يرفع وبقات هي مسكينة إلى اليوم هي متألمة من هذا إنها أعطت الإذن لا بالعكس هي ما مش رفع الأجهزة حتى وإن يعني أقر بها الشرع إلا أن هي في الحالة وفي السياق الخاص قرار في غاية الصعوبة بالنسبة للأسرة نعم أنا أعرف يعني هذا أعرف يكون في يعني أعرف شخص عزيز عليهم ويروا في حياة ويعلموا أن رفع الأجهزة هذا قد يؤدي إلى لا وأن هنا شوية الأعراف المستثقلة نعم يعني الناس يخشون أن يقال فرطوا فيه وزهدوا فيه وفعلوا أنا أعرف يعني قبل سنوات جاءني إلى البيت على وجه الاستعجال الأخ عبد الإله بن كيران اللي هو الآن رئيس الحكومة وكان ضن خالته أو كذا في هذه الحالة والأسرة منقسمة وخاصة أولادها يرفضون وهو بخصوص ولا أدري من معه كانوا يرون أنه نوقف وجاني إلى البيت صرحت قلت له أنا ما قلته الآن قال لي ممكن تكلمهم قلت له نعم نكلمهم واتصل بهم قال ما يقوله فلان ها هو وصار خلاص صار كان الحالة فعلا ميؤوس منها وعذاب وكلفة وفتنة للأسرة وكذا وهذا بقي شهورا يعني أو على الأقل أسابيع قبل أن يصلوا إلى هذه الحالة. أقول شيخ إنه هذا لا حتى لا يعد من باب التداوي لأنه ليس تداويا لأنه لا يوجد مرض سنعالجه. صحيح. لأنه لا توجد حالة مرضية نقول إنه مثلا بعد شهر أو اثنين أو ألف سنة حتى إنه سيشفى من هذا المرض. ولو بالنسبة ولو حركة في الجسم ليس أكثر من هذا. إيه هذا. بيسموه بالإنجليزي futile treatment اللي هو علاج لا علاج عبثي. أنا عندي سؤال يا شيخنا على كتاب الدكتور العثماني عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة. أين هو من هل تضعونه في سياق القراءة السهمية؟ هو طبيب بالمناسبة وسيحضر ربما بعد أيام هنا. هل هو في مؤتمر أو شيء؟ يعني في ورشة خاصة تنظمها الأوقاف. سؤالي هو ما رأيكم؟ ما سمعت سيدعى. نعم. سؤالي ما رأيكم في الكتاب وهل هو يدخل يندرج ضمن القراءة السهمية هذه أو دليل الإرشاد أو شيء؟ نظرة تطورية. ما أعرف هو فكرة لكن هو عنده منطلقات أخرى طبعا صحيحة. طبعا هو هذا الذي يعبر عنه العنوان. أن هناك تصرفات كثيرة وأعمال كثيرة صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها طابع التشريع والدوام وإنما هي تدبير وقتي. نعم. إذن على هذا الأساس بغض النظر السهم موجود سهم ولا ما موجود سهم ليس ملزمة. إذن هذا هو معياره. إلا دليل الإباحة. نعم. طبعا أكثر من الإباحة هو أنه يلزمنا أن نفعل شيئا ولكن لا يلزمنا أن نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من باب أولى وكذا وكذا. هذا واحد. والأمر الآخر اللي ربما فيه تفاوت بيني وبينه هو في الحقيقة أقرب إلى الآن إذا قلنا الدولة المدنية ما فيش إشكال هو يتجه كثير إلى تقليص التدخل الديني والتدخل باسم الدين في التشريعات وفي القوانين وفي الدولة وفي كذا وفي كذا يعني يقلص يعني يقترب إلى إخواننا العلمانيين المؤمنين يعني لأن العلمانيين منهم المؤمنون ومنهم الملحدون هذا شيء معروف يعني بمعنى هو حداثي بنسبة أكبر يختيم بعزة السلام نعم. معروف بأفكاره أيضا الجريئة والمتفتحة هو أول في الإسلاميين أول من ناد وإن كان هو يعتبر بشكل أو بآخر أمازيغي هو من مدافعين عن الأمازيغية وترسيم اللغة الأمازيغية وإحياء الثقافة الأمازيغية وكذا كان تقريبا متفرد في هذا الآن معليش حتى هذا التوجه لا بدأ يتسع بالعكس لا ماشي خفه بالعكس نعم ماذا بقي صحيح